أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها قوله عليه السلام: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر. وقوله عليه السلام: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس. وقوله عليه السلام: كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام. وتقريب دلالة هذه الأخبار على الاستحقاق أن يقال أن الغاية فيها إنما هو لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا من الدهارة والحلية ظاهرا. بعدما فرغ المصلين من الاستدلال بجملة من الروايات، يذكر الاستدلال بهذه الروايات الثلاث: كل شيء طائر حتى تعلم أنه قدير، الماء كله طائر حتى تعلم أنه نجيس، كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام. هذه الروايات الثلاث. تقريب الاستدلال بهذه الروايات الثلاث يتوقف على مقدمة، وهي بيان أمرين. الأول، قد يقال باستفادة ثلاث أوائل من هذه الروايات: القاعدة الأولى كون كل شيء طاهرا أو حلالا واقعا، حكم كل شيء في الواقع هي الطهارة والحلية. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: كون كل شيء طاهرا أو حلالا ظاهرا، أي ما شك في طهارته ونجاسته طاهر ظاهرا، وما شك في حليته وحرمته حلال ظاهرا. الثالث: الاستصحاب المستفاد من هذه الروايات. الاستصحاب: فكل مشكوك الطهارة والنجاسة لها حالة سابقة تستصحب طهارته، وكل مشكوك الحلية له حالة سابقة تستصحب حليته، إلا أن صاحب الكفاية استقرب استفادة أمرين: الطهارة الواقعية واستصحابها. هذا ملخص الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني أن الاحتمالات والأحوال في ما يستفاد من هذه الروايات الثلاث، الاحتمالات على ما يظهر من المسنين هي ثلاث، ولكن في الحقيقة الاحتمالات والأقوال كثيرة، ونكتفي بما ذكره المسنن بما يظهر من كلام المسنن. الاحتمال الأول: استفادة الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية المستفادة من الاستصحاب، هذا هو مختار صاحب الكفاية. الاحتمال الثاني كما يقول صاحب الفصول: المستفاد من هذه الروايات الثلاثة القاعدة، قاعدة الطهارة والحلية واستصحابهما، هذا هو المستفاد من هذه الرواية. ولكن القول الثالث، الاحتمال الثالث، أن المستفاد من هذه الروايات الحكم الظاهري القاعدة تهارة والحلية فقط. هذه الأقوال مستفاد من هذه الروايات الثلاث. وجه هذه الأقوال أن هذه الرواية الروايات الثلاثة مغيرة بقيد العلم، كل شيء طائر حتى تعلم أنه قدر، الماء كله طائر حتى تعلم أنه نجس، كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام. قال المشهور أن حتى، كلمة حتى قيد للموضوع ليس قيدا للحكم، بمعنى كل مشكوك التهارة محكوم بالتهارة حتى تعلم أنه قذر، وكل مشكوك الحلية محكوم بالحلية حتى يعلم أنه حر. والتعبير الصحيح الماء حتى الماء حتى تعلم أنه قذر محكوم بالتهارة، الشيء حتى تعلم أنه حرام محكوم بالحلية، فيكون حتى قيدا للموضوع لا قيدا للحكم. فالمستفاد من هذه الروايات على هذا الفرد، كما هذا الفرد هو المشهور، قاعدة التهارة وقاعدة الحلية ولا علاقة لها بالاستصحاب. وكذلك من يقول بأن المستفاد من هذه الروايات القاعدة، أي قاعدة الطهارة والحلية والاستصحاب، مستفاد أمران القاعدة والاستصحاب، كما يقول صاحب الأصول، فعلى هذا كل شيء حتى تعلم أنه حرام محكوم بالحلية ثم تستجحت حليتها إلى العلم بالحرمة، فهنا قاعدة حلية وقاعدة الاستصحاب. أو كل شيء حتى تعلم أنه النجس محكوم بالطهارة ثم تستجحت طهارته إلى أن يعلم بالنجاة، أيضا مستفاد من هذه الروايات قاعدة الحلية والطهارة واستصحابهما، هذا ما نسب إلى الفصول. يقول شيخ الأنصاري بالتفصيل، يقول قوله الماء طارئ حتى تعلم أنه النجس مستفاد من هذه الرواية قاعدة الطهارة فقط. ومن الرواية الثانية والثالثة قاعدة الطهارة والحلية واستصحابهما، هذا هو الرأي الشيخ الأنصاري. إلا أن صاحب الكفاية المسند يقول أن المستفاد من هذه الروايات هي الطهارة الواقعية والحلية الواقعية واستصحابهما، فالمستفاد حكمان الحكم الواقعي والحكم الظاهري الثابت بالاستصحاب، لا الثابت بقاعدة التهارة أو قاعدة الحلية. وتقريب قول المسلم، تقريب قول صاحب الكفاية، أن هذه الروايات الحكم في هذه الروايات مغيّة للغاية، كل شيء ثابت حتى تعلم أنه نجس، مغيّة بغاية. والمغيّة المستفاد من المغيّة كل شيء ثابت هو الحكم الواقعي، أي كل شيء بعنوانه الأول محكوم بالطهارة الواقع، سواء كان ذلك الشيء الماء أو الكاء أو كان الحديد أو الحنطة أو اللباس أو السجادة، لأن الشيء عام يشمل جميع هذه الأمور. فكل شيء حكمه الواقعي هو الطهارة. إلى متى حكمه الواقعي الطهارة؟ إلى العين بالنجاس. ثم هذه الطهارة الواقعية لكل شيء تستسحب إلى العين بالنجاس. هذا هو قول صاحب الكفاية. تدل هذه الرواية على الحكم الواقعي وعلى الحكم الظاهري الثابت بالاستصحاب. فمفاد هذه الروايات حجية الاستصحاب أيضا. فهذه الروايات تدل بالوضوح على حجية الاستصحاب. فحتى على قول المسنف قيد للحكم لا للموضوع، أي كل شيء تاهم والطهارة هي الحكم، هذه الطهارة مستمرة إلى العلم بالنجاسة حتى قيد للطهارة لهذا الحكم. ولهذا يستفاد من هذه الروايات حجية الاستصحاب أيضا. فهذه الروايات بهذا التقريب الذي ذكرته تدل على حجية الاستصحاب وهو المطلوب. ومنها قوله عليه السلام كل شيء تائه حتى تعلم أنه قذر، وقوله عليه السلام الماء كله طائر حتى تعلم أنه نجس، وقوله عليه السلام كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام. تقريب دلالة مثل هذه الأخبار على الاستصحاب أن يقال أن الغاية هو حتى، مثلا هي حتى فيها في جميع هذه الروايات إنما هو لبيان استمرار ما حكم على الموضوع. في رواية الأول كل شيء تائه حكم بالتعارف، في الرواية الثانية كل شيء حلال حكم بالحلية. فهذا الحكم، الحكم بالتعارف، الحكم بالحلية تستمر، ولكن تستمر بمقتضى الاستصحاب، تستسحب بقاء هذه الأحكام. أن الغاية فيها إنما هو لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا من التهارة والحلية ظاهرا ما لم يعلم بالتروي ضده، ضد الحلية الحرمة، أو بالتروي نقيزه، نقيز التهارة هي النجاسة، لأن التهارة عبارة عن عدم النجاسة، فنقيزه النجاسة. بتروي ضده أو نقيزه لا لتحديد الموضوع، أي الغاية ليس لتحديد الموضوع، أي ليس قيدا للموضوع. إذ لو كانت الغاية قيدا للموضوع فمفاد هذه الروايات الثلاثة قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية لا الاستصحاب. إذ معنى هذه الروايات كل شيء، كل شيء حتى يعلم بنجاسته محكوم بالطهارة، وكل شيء حتى يعلم بحليته محكوم بحرمته محكوم بالحلية. فالمتفاق من الرواية الأولى قاعدة الطهارة، ومن الرواية الثانية قاعدة الحلية، لو كانت الغاية قيدا للموضوع، إلا أن عند طالب الكفاية الغاية قيد الحكم. فالمستفاد من هذه الرواية روايات حجية الاستصحاب لا لتحديد الموضوع، كي يكون الحكم بهما أي بالتهارة والحلية قاعدة مضروبة لما شك في تهارته في قاعدة التهارة أو حليته في قاعدة الحلية. وذلك أي كون الغاية قيدا للحكم دون الموضوع لظهور المغية فيها، لظهور المغية في هذه الروايات في بيان الحكم للأشياء، المغية مفاد المغية بيان الحكم للأشياء، حكم بالطهارة الأشياء والحكم بحلية الأشياء، ولكن بعناوينها الأولية، كل شيء كائن بعنوانه الأولي، كل شيء حلال بعنوانه الأولي لا بعنوان الثاني بعنوان مشكوك الحلية ومشكوك الطهارة، هذا العنوان عنوان ثانوي. لو كان كل شيء محكوم بالطهارة بعنوان مشكوك الطهارة لكانت المستفاد من هذه الروايات قاعدة الطهارة أو قاعدة الحلية. فالمغيّة في هذه الروايات هو الحكم بالتهارة بعنوان الأولي، تهارة الشيء بعنوانه الأولي، وحكم بحلية الشيء بعنوانه الأولي، ثم هذه التهارة الحلية مستمرة بمقتضى الاستصحاب حتى يعلم النجاسة، تعلم النجاسة أو الحرمة، لا بما هي مشكوكة الحكم، كي تكون المستفادة من هذه الروايات قاعدة الطهارة والحلية كما لاحق. فهو أي المغير في هذه الروايات، وإن لم يكن له بنفسه مساس بذيل القاعدة ولا الاستصحاب، إلا أنه بغايته أي بحتى، كلمة حتى دل على الاستصحاب. الحكم مستمر إلى متى؟ إلى حكم بالطهارة، إلى العلم بالنجاسة، هذا الاستمرار وهذا البقاء والاستصحاب. كذلك الحكم بالحلية باقية إلى العلم بالحرمة، هذا الاستمرار وهذا البقاء والاستصحاب، حيث أنها دائرة في استمرار ذلك الحكم الواقعي ظاهرا ما لم يعلم بالتروب ضده كالحرمة في رواية الحلية، أو نقيزه كالنجاسة وهو نقيز الطهارة، كما أنه لو صار مغير لغاية مثل الملاقاة بالنجاسة أو ما يوجب الحرمة لدل على استمرار ذلك الحكم الواقع، ولم يكن له حينئذ بنفسه ولا بغايته دلالة على الاستصحاب. لو كان الأمر هكذا، الماء طائر حتى يلاقي النجس، العسل العنبي إذا غلى أفضل، العسل العنبي محكوم بالحلية حتى غلى وذهب ثلثي فيعلم نجاسته او يعلم تعلم حرمته. على هذا الفرق لا تدل الرواية على حجية الاستصحاب، اذ على هذا الفرق تدل رواية على الطهارة الواقعية، وهذه الطهارة الواقعية مستمرة إلى العلم بالنجاسة. والرواية الحلية تدل على الحلية الواقعية، وهذه الحلية الواقعية تستمر إلى العلم بالحرمة. فالطهارة هي الطهارة الواقعية، والحلية هي الحلية الواقعية، فلا تدل رواية على الاستصحاب على هذا الفرق. كما أنه لو صار مغير لغاية مثل الملاقاة بالنجاسة أو ما يوجب الحرمة لدل على استمرار ذلك الحكم واسعا، ولم يكن له، أي لم يكن للمغير حينئذ بنفسه ولا بغايته دلالة على الاستصحاب أصلا، يدل على الحكم الواقعي فقط. ولا يخفى أنه لا يندر على ذلك استعمال اللفظ في معنيين أصلا. هذا الكلام دفء للإشكال، فلا بد أولا من تقريب الإشكال. يلزم استعمال اللفظ المشترك لفظ واحد في أكثر من معنى واحد، وهذا مستحيل. استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد لا يجوز، كما تقدم في أول الكتاب في بحث الألفاظ. في مورد هذه الروايات يلزم هذا المحذور. كيف يلزم هذا المحذور؟ إذ مفاد هذه الروايات إذا قلنا بأن المستفاد من هذه الروايات قاعدة الطهارة والحلية واستصحابهما كما هو قول صاحب الكسول، فنظرا إلى قاعدة الطهارة والحلية تكون الغاية وهي كلمة حتى قيدا للموضوع، لا بد أن تكون قيدا للموضوع. فمعنى الرواية كل مشكوك الطهارة حتى تعلم محكوم بالطهارة، حتى تعلم النجاة محكوم بالطهارة، كل مشكوك الطهارة حتى تعلم النجاة محكوم بالطهارة، وكل مشكوك الحلية حتى يعلم المكلف بالحرمة محكوم بالحلية. فباعتبار كون المستفاد من هذه الروايات قاعدة الطهارة والحلية، نظرا إلى هذا فلا بد أن تكون الغاية قيدا للموضوع. ولكن باعتبار أن المستفاد من هذه الروايات قاعدة الاستصحاب أيضا، فلا بد أن تكون الغاية قيدا للحكم. إذ معنى الاستصحاب أن الطهارة مستمرة تستصحب الطهارة إلى العلم بالنجاسة، مستمرة إلى العلم بالنجاسة. الحلية مستمرة إلى العلم بالحرمة، فحتى يكون قيدا للحكم. وهذا معنى استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد، معنى استعمال حتى في معنيين، أي في قيدية الموضوع وفي قيدية الحكم، في قيد الموضوع وفي قيد الحكم. هذا هو الإشكال. يقول صاحب الكفاية لا يلزم هذا الإشكال على ما هو مختار صاحب الكفاية، نعم يلزم هذا الإشكال على قول سائر الفصول، ولكن على ما هو مختار سائر الكفاية لا يلزم هذا الإشكال. كيف لا يلزم هذا الإشكال؟ إذ على ما هو مختار سائر الكفاية الغاية قيد للحكم فقط، فمعنى الرواية كل شيء تاري، كل شيء بعنوانه الأولي طاهر بالطهارة الواقعية، وهذه الطهارة الواقعية تستمر بمقتضى الاستصحاب إلى العلم بالنجاسة. فحتى استحملت بمعنى واحد وهو قيد الحكم، كذلك كل شيء حلال أي محكوم بالحلية الواقعية، وهذه الحلية الواقعية مستمرة بمقتضى الاستصحاب على ما هو مختار صاحب الكفاية إلى العلم بالحرمة. العلم بالحرمة حتى العلم بالحرمة قيد للحكم، قيد للحلية لا للموضوع، فلا يلزم استعمال لفظ واحد بأكثر من معنى واحد. ولهذا يقول ولا يخفى أنه لا يلزم على ذلك، على ذلك أي على ما ذكره صاحب الكفاية استعمال اللفظ معنيين أصلا، وإنما يلزم استعمال لفظ معنيين لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع وقيوده كما يقول به سائر الفصول غاية لاستمرار حكم. أيضا يلزم الغاية غاية للموضوع وغاية للحكم، أيضا يلزم هذا المحذوب ليدل على القاعدة، على قاعدة الحلية والاستصحاب، على قاعدة الحلية والطهارة وعلى قاعدة الاستصحاب من غير التعرض لبيان الحكم الواقعي للأشياء أكثر. على هذا الفرض يلزم، وهذا هو قول صاحب الفصول، ولكن على قول المسنف لا، مع وضوح ظهور مثل كل شيء حلال أو طاهر في أنه لبيان حكم الأشياء، القيد المغيى لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية أي حكم الواقعي، وهكذا الماء كله طاهر والظهور الغاية في كونها حدا للحكم، هذا الحكم مستمر إلى العلم بالنجاسة أو إلى العلم بالحرمة لا لموضوعه، ليس قيدا لموضوع الحكم كما لا يخفى. فتأمل جيدا، فلا يمكن المحذور ولا يجب عليك أنه بزميمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلية والطهارة وبين سائر الأحكام لعم الدليل وتم. هذا الكلام من المسلم إشارة إلى أن هذه الروايات الثلاثة لا تدل على حجية الاستصحاب في جميع الموارد وفي جميع الأبواب، بل تدل على حجية الاستصحاب في بعض الطهارة والحلية. إذا شفت في طهارة الشيء أو في حلية الشيء تستصحب الطهارة والحلية، ثم يقول المسلم فحافظ هذا الكلام أن هذه الروايات الثلاثة من الروايات الخاصة أي تدل على حجية الاستصحاب في الأبواب الخاصة وليس من الروايات العامة. يقول صاحب الكفاية نعم، والأمر وإن كان كذلك، وإن كان كذلك أي تدل هذه الروايات على حجية الاستصحاب في باب الطهارة والحلية، إلا أنه بذميمة القول بعدم الفصل بين باب الحزية والسهارة وسائل الأضرار، تم عموم هذه الروايات لجميع الأبواب. بمعنى ما يقول بحجية الاستصحاب لم يفسد بين باب الحلية والسهارة وسائر الأبواب. ليس هنا فصل، ليس هنا قول بالتفصيل وهو حجية الاستصحاب في باب السهارة والحلية دون سائر الأبواب، بل إذا تم الاستصحاب، تم حجية الاستصحاب، ثبتت حجية الاستصحاب في هذين البابين لثبت حجيته في جميع الأبواب بعدم الفصل، وهذا هو المطلوب. ولا يجب عليك أنه بذمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلية والطهارة وبين سائر الأحكام. نعم الدليل أن هذا الدليل والتم، ثم لا يخفى أن ذيل موثقة عمار قوله فإذا علمت فقد قدر وما لم تعلم فليس عليك، هذا الذيل يؤيد ما استذهبنا من الروايات، وهو استفادة الاستصحاب من كون الحكم المعين، من كون الحكم المغير واقعيا كما يقول المصنف ثابتا بشيء عنوانه الأولي، لا ظاهريا ثابتا له بما هو مشتبه لظهوره في انه متفرع على الغايه وحدها، وانه بيان للغايه وحدها منطوقها ومفهومها لا لها مع المغير. مفاد الغايه، منطوق الغايه مثلا في هذه الروايه فاذا علمت فقد قدر، هذا هو الحكم المغير، إذا علمت فقد قدر وما لم تعلم فليس عليك شيء. فالمستفاد من هذا الزيت هو حجية الاستصحاب، أي الحكم بالحلية والتهارة مستمرة إلى العلم بالقدارة، إلى العلم بالنجاة، ثم إنك إذا حققت ما تلون عليك مما هو مفاد الأقوال فلا حاجة في إتالة الكلام في بيان سائر الأقوال والنقد والإبرام فيما ذكر لها من الاستدلال. هذا غاية المتاب في كلام المثلث، إذ في حجية الاستصحاب أحوال كثيرة، والمسلم أشار إلى بعض هذه الأحوال في تعريف الاستصحاب بعد تعريف الاستصحاب، ولكن لم يذكر هذه الأحوال جميعا في مقام الاستدلال على ما هو المختار. بعد إثبات ما هو مختار المسلم من حجية الاستصحاب مطلقة، وقد ذكر له أدلة كثيرة، فلا حاجة لبيان سائر الأقوال. إذ المستفاد من أن سائر الأقوال باطلة غير صحيحة، فلا وجه لذكر سائر الأقوال وأدلة هذه الأقوال مثلا. فاستفى المسلم بذكر ما هو مختاره وبيان الأدلة على ما هو مختار المسلم، اكتفى بهذا المقدار رعاية للاختصار. ثم إنك إذا حققت ما تلون عليك مما هو مفاد الأخبار فلا حاجة في إتالة الكلام في بيان سائر الأقوال والنقل والإبرام فيما ذكر لسائر للأقوال من الاستدلال، ولا بأس بسرف الكلام إلى تحقيق حال الوزن، ما هو المراد من الوزن، وأنه حكم مستقل بالجعل كالتكليف أو منتزع عن الحكم التكليفي وتابع له بالجعل، أو في تفصيل بعض الوزن منتزع من الحكم التكليفي وبعض الوزن مجهول مستقلا، لا بد من التحقيق في الوزن حتى يظهر حاله ما ذكر هاهنا بين التكليف، الفرق بين التكليف والوزن من التفصيل، فنقول وبالله الاستعانة لا خلاف، الحمد لله.